في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وإن جنحوا للسلم السلم أي الصلح فاجنح لها وتوكل على الله وإن جنحوا للسلم أي إن مالوا إلى السلم جنح يعني مالوا إليه جنح الإنسان إلى الشيء يعني مال إليه وإن جنحوا للسلم إذا مالوا للصلح وأرادوا الصلح فاجنح لها فاجنح لها وهذه الآية اختلف أهل العلم هل هي منسوخة أم محكمة يا ترى الحكم ده كان في أول الإسلام وبعد كده نسخ وما صارش يبقى الحكم انتهى الحكم كان في فترة مؤقتة ولا لا يزال هذا الحكم باق والآية غير منسوخة اللي قالوا أنه منسوخة قالوا منسوخة بآية فقتل المشركين آية التوبة اللي بنسميها آية الإيه آية السيف الآية رقم 5 من سورة التوبة الفريق الثاني قالوا لا ليس بمنسوخة وإن جنحوا للسلم قال المراد بها أنهم ما يقاتلوا يدفعوا الجزية فهذا هو إيثارهم أو اختيارهم أو ميلهم أو جنحهم إلى السلم من قاتل ونحارب وندفع الجزية وانتهى الموضوع وقيل إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه مش في الجزية معنى التالب إن على وجه العموم الآية يؤخذ بها أن المشركين إذا جنحوا للسلم ومالوا إليه أجبناهم إلى هذا السلم إلى هذا الصلح فصالحناه ولكن اللي منعوا من مصالحة المشركين استمسكوا بمثل قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم وقيدوا عدم الجواز بما إذا كان المسلمون في عزة وقوة لا إذا لم يكونوا كذلك فهو جائز كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في أو من مهادنة قريش قال ولا زال الخلفاء والصحابة على ذلك مسألة فقهية يرجع فيها لكتب الفقه لكن واضح أن ظاهر الآية إنها تؤيد القول الأخير دوت أنهم إن جنحوا للسلم إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه إلى هذا الصلح فاجنح لها وتوكل على الله وتوكل على الله يعني في جنوحك وميلك للسلم معهم كما جنحهم لذلك لا تخف من مكرهم لا تخف من مكرهم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ولا تخف من مكرهم ده حكم نمتثل له لأنه ممكن إنسان يقول لا دول ما لهمش أمان نجنح إيه مش جنحين لا فالأخذ بهذا القول قال يؤيد هذا الكلام الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله إنه هو السميع العليم فريق آخر من العلماء قال لك لا ده الكلام ده في حال الاستضعاف فقط أما في حال عزة المسلمين مش حاسس ما ينجنحوا للسلم إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يدفعوا الجزية واضح وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع لما يقولون العليم بما يفعلون وإن يريدوا أن يخدعوك أي بهذا الصلح إذا أرادوا بالصلح مخادعة لك يعني هم أظهروا الصلح وأبطنوا الغدر والمكر أظهروا الصلح وأبطنوا الغدر والمكر خلاص إحنا عملنا عقد مسلمة ومصالحة معاهم والمسلمين خلاص بقى بدأوا يتركوا التفكير في هذا العدو خلاص بينا وبينهم مصالحة بينا وبينهم صلح بينا وبينهم سلم وهم عايزين كده عشان انتم تتخوا فجأة يباغتوكم بالقتال وإن يريدوا أن يخدعوك بهذا الصلح، أنهم ادعوا أنهم يريدوا الصلح وصالحوا ثم حاربوا وغدروا، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، كافيك ما تخاف من هذه الشرور هو الله عز وجل. حسبك دي قلنا قبل كده عن الحسب معنى الايه؟ الكافي، والحسيب اي الكافي. عشان كده قلنا من الاخطاء الشائعه عند الناس ان فلان يقول فلان محسوبك فلان، لا، انما حسبك بالله وحده، كفايتك بالله وحده، ها، فيش فلان حسيب فلان ولا محسوب فلان، انت محسوب بالله عز وجل وحسيبك هو الله سبحانه وتعالى، يعني كافيك. ويريد أن يخدعوك بهذا الصلح فإن حسبك الله، كافيك الله عز وجل، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لا تخف من مخادعتهم ولا تخف من مكرهم، فإن الله الذي قواك عليهم بالنصر فيما مضى يوم بدر، يعني هو الذي سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث المخادعة والنكث للعهد والصلح منهم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، اللي أدخل هؤلاء في الدين وجعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى، اللي جعل قلوب الناس تهوي إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويدخل فيما جاء به من الدين هو الله، فالله أيده بنصره وأيده بالمؤمنين. وقيل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، قال أي بالمهاجرين والأنصار. طيب خلي بالكم معايا من الآية، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. يبقى صورة التأييد بالمؤمنين أنه أيده بأناس دخلوا في الدين وجعلهم مؤتلفين، ألف بين قلوبهم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وهذا الكلام ظاهره العموم، وأن ائتلاف قلوب المؤمنين هو من أسباب النصر التي أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا في أسباب إخوان النصر خفية كثيرة الإنسان قد لا يفطن لها ويعلمها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يثبت قلوب المؤمنين ويلقي الرعب في قلوب الكافرين، سبب من أسباب النصر. الله عز وجل يلبد الأرض من تحت هؤلاء ويجعلها زلقة تحت أقدام الكافرين لمطر ينزله. الله عز وجل يؤلف بين قلوب المجاهدين من المسلمين فيصل على قلب رجل واحد، غير ما يكون الجيش مفكك وكل واحد فيهم مش طايق التاني. فعلم بهذا أن ائتلاف القلوب سبب من الأسباب الخفية التي لا يملكها إلا الله لحصول النصر، وهي من الصور التي أيد الله بها نبيه. فأيده بالمؤمنين مش فقط أنه أيده بالمؤمنين، لا، مؤمنين قد ألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. جمهور المفسرين على أن المراد بهذا التأليف التأليف بين الأوس والخزرج، تعلمونهم في الجاهلية كان بين الأوس والخزرج يعني عداوات ما يعلمها إلا الله، حروب كانت دائمة ومستمرة بين الأوس والخزرج، عصبية شديدة وحروب عظيمة، والله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لا، ألف بين قلوبهم المقصود التأليف بين المهاجرين والأنصار، طبعا الآية تشمل هذا وذاك. وألف بين قلوبهم، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة، ألف الله بين الأنصار وبين المهاجرين، حتى صار الأنصاري يخرج من ماله ويقسم بيته وكل ما يملك مع هذا الايه، مع هذا المهاجر، بل ألف بين قلوبهم هو الله. الأمر الثاني، لما جاء المدينة كان داخل المدينة الأوس والخزرج بينهم عداوات، ألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فقد كانت العرب قبل البعثة المحمدية يأكل بعضهم بعضا ولا يحترم ماله ولا دمه، يستبيح ماله، يستبيح دمه، يستبيح كل شيء، يخرج قافلة ماشية خلاص يدبحهم ويأخذ فلوسهم. فالموضوع كان هذا هو الحال، كان هذا هو الحال في الجاهلية قبل الإسلام، حتى جاء الإسلام فصاروا يدا واحدة. فسبحان من ألف بين قلوبهم لأن كانوا لا يعرفون فيما بينهم إلا سفك الدماء وأخذ الأموال بغير حق. بالإسلام ألف الله بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فعلا نشوف حالهم في الجاهلية والعصرية اللي كانوا فيها والعداوة اللي بلغت أشدها، مستحيل بقى دولت في يوم من الأيام واحد فيهم يدي التاني ماله ومسكنه، مسألة مختلفة تماما. شوف تخيل من واحد متربص يستني بس قافلة تعدي عشان يخرجوا عليهم بالسيوف يقتلوه وياخدوا أمواله، واحد يستقبله عشان يقسم معاه ماله وداره وما يملك، فرق كبير جدا. فالذي يحول هذه القلوب هو الله، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، هو مصرف القلوب ومقلبها ومثبتها سبحانه وتعالى، ولا يملك ذلك أحد من الخلق ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم تجعل ليك حظ في هذا الدعاء أن يؤلف الله بين قلوب المؤمنين، إن هذا سبب عظيم من أسباب تأييد الله عز وجل جنده بالنصر، أسباب النصر أن يؤلف الله بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بعظيم قدرته وبديع صنعه ألف بينهم، إنه عزيز لا يغالبه مغالب ولا يستعصى عليه أمر من الأمور، حكيم في تدبيره ونفوذ نهيه وأمره، إنه عزيز حكيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يبقى مر بنا في السورة إن الله سميع عليم، وإن الله لسميع عليم، أنه هو السميع العليم، وفي هذه الآية إنه هو السميع العليم. واضح؟ إن الله سميع عليم، وأن الله سميع عليم، وإن الله هو السميع العليم، وإنه هنا ما فيش إنه هو السميع العليم. جمعهم بقى كده عشان ما تلخبطش بينهم، من مواضع التشابه في سورة الأمثال عشان خلاص نهاية السورة عربية. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. سمع عبد الرحمن. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه حكيم عليم. إنه عزيز حكيم. إنه عزيز حكيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إيه رصح. وإن جنحوا فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقتنا في الأرض أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عليم حكيم. مين يسمع تاني؟ تفضل تفضل. للسلم وإن جنحوا للسلم فجنحها وتوكل على الله إنه هو العزيز الحكيم إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم إنهما يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إن يكن وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي إنكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم بأنهم قوم لا يفقهون. يا أيها النبي حسبك الله يكفيك أن الله معك، يكفيك تأييد الله عز وجل. هل هذا تكرر؟ يا أيها النبي حسبك الله. أيوة، الآية رقم 2 سألينه فإن حسبك الله. الأخرى الأولى مشروطة بحالة مخادعتهم، يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، يكفيك الله في حكمه. لكن هذه على الإطلاق، هذه على الإطلاق حسبك الله. يا أيها النبي حسبك الله، وحسبك يعني كافيك. فالأولى كانت كفاية خاصة بحال المخادعة ولكن هذه كفاية عامة غير مقيدة، حسبك الله في كل حال، كافيك الله في كل حال، ومن اتبعك من المؤمنين. دي معطوفة على ايه؟ معطوفة على الله ولا على النبي؟ صحيح الكاف مش كده؟ حسب النبي وحسب من اتبعه من المؤمنين الله، يعني الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. لكن العفو ده ذكرها المصنف احتمال، لكن احتمال يكون ضعيف جدا وبعيد، هيبقى فيه تأويلات وتعسف. حسبك الله، ها خلي بالك، ومن اتبعك من المؤمنين بمعناها يكفيك الله والمؤمنون، يكفيك الله ويكفيك المؤمنون. لا، الحسب والكفاية لا تكون إلا بمن؟ إلا بالله. ده ما رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله، وإن كان بعض المفسرين قال هذا الكلام، قال حسبك الله ومن اتبعك، يعني كافيك الله وكافيك المؤمنين. طيب إيه معناها كافيك المؤمنين؟ يعني المؤمنين هيكفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، وهذه فيها معنى الولاء والبراء. الولاء والبراء يعني يأتي إنسان يقول لك فلان بيكرهني وأصدني ومش عارف، يقول لك يكفيك من أحبك من الإخوة والأفاضل وكذا. يعني ارمي الكافرين دول، ارمي فلان دوت اللي هو عدوته مش محلة. تأسف، لأن الموضع مش موضع ذكر لهذا الشأن، موضع ذكر كفاية الله عز وجل لنبيه وكفاية الله للمؤمنين. فيكون العطف من اتبعك من المؤمنين على الكاف في كلمة حسبك، يعني حسبك أيها النبي وحسب المؤمنين الله، يعني الله يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرضهم يعني حثهم وحضهم، فالحث والحض هو التحريض، فلان بيحرض فلان يعني عمال يحث ويحضه. حرض المؤمنين على القتال، حرض المؤمنين على القتال، ثم بشرهم ببشارة تثبيتا لقلوبهم وتسكينا لخواطرهم بأن الصابرين ينصرهم الله عز وجل حتى لو كان العدو مثلهم 10 مرات. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كفاية أن الله يؤيدكم حتى لو كان العدو شكله إيه وعدده إيه، لو في تأييد من الله ولا يهمك، اكتفي بالله عز وجل. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طيب، وبناء عليه انت هتعمل ايه؟ حرض المؤمنين على القتال وبشرهم. إياكم منكم 20 صابرون. خلي بالكم بقى، دي كلها اسباب النصر. يبقى وألف بين قلوبهم، تأليف بين قلوب وصفوف المجاهدين، دي سبب من اسباب النصر. رقم 2، التوكل على الله عز وجل والاكتفاء به، وليعلم هذه القوة اللي تأتيه من توكل على الله سبحانه وتعالى، سبب من اسباب النصر. الامر الثالث المهم جدا اللي هو مفتاح كل خير، الصبر. الصبر، طالب اللي بيصبر ينجح ويوفق، المجاهد اللي بيصبر بينصر ويؤيد، المزارع اللي بيصبر بيحصد احسن حصاد، وهكذا. كل شيء عايز اعلى ثمرة فيه اصبر، اصبر. واولئك الذين يتعجلون النتائج، اولئك الذين يتعجلون النتائج ولا يصبرون على اسبابها فإنهم لا يجنون أبدا ما يرجون. أبدا. الصبر مفتاح كل خير، الصبر مفتاح كل خير. قال الله إياكم منكم 20 صابرون، فلم يذكر لهم إلا صفة واحدة، صفة الصبر، مع ما فيه من الإيمان من المؤمنين 20 صابرون، مؤمن صابر يغلبوا 200، 20 يغلبوا 200، يبقى النسبة كام؟ 1:10. قال وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، يبقى النسبة كان برضه 1. طب بيكررها ليه؟ ما 20 يغلبوا 200 كفاية. قال لك لا، عشان ما يظنش إنسان إن هو المطلوب 20 مقابل 200، لا، ده النسبة دي في أي عدد غير مقيدة بعدد معين، غير مقيدة، فزاد هذا إيضاحا مفيدا لعدم اختصاص هذه البشارة بهذا العدد، بل هي جارية في كل عدد. فقال إن تكن منكم مئة في قراءة، وقراءة إن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا، في هذا دلالة، انتبهوا، على أن الجماعة من المؤمنين قليلا كانوا أو كثيرا لا يغلبهم عشرة أمثالهم من الكفار بحال من الأحوال. واحد يقول بس احنا بنشوف غير كده، بنشوف انه ممكن ما يجوش قدهم عشر مرات وقدهم مرتين بس ثلاث مرات، ولا قدهم ومن قد الكافرين والكافرين اللي يغلبوا. يقول لعلهم لم يحققوا الشرط، ها لعلهم لم يحققوا الايه الشرط، عشرون صابرون، ها فما حققوش الشرط فاتغلب، ولو حققوه لتحقق لهم الوعد. ودي حطها بقى في كل حاجة، ما تنظرش الى الوعد، لا شوف الى النتيجة، شوف عاتب، شوف الشرط، شوف انت حققت الشرط ولا لا. الولاد بنقول لهم يا اولاد اللي هيحفظ الصفحة دي ويسمعها من غير ولا غلطة ليه 10 جنيه، يخلص الصفحة دي في 10 دقايق من غير ولا غلطة ليه 10 جنيه. قوم يسمعوا بعد ساعتين ونص، مش بعد 10 دقايق، بعد ساعتين ونص وغلطوا بدل غلطة 5 غلطات، ها؟ وبعد ما خلصت فين اللي وعدتنا بيه؟ انت وعدتنا ب10 جنيه، فين الشرط؟ انتوا ما وفيتوش بالشرط، فاهمين ازاي؟ فكثير من الناس وتصرفهم او تفكيرهم في المسألة دي فعلا طفولي زي العيال، فين ربنا ما نصرناش؟ فين تأييد المؤمنين؟ فين انت الشرط اصلا؟ فين تحقيق الايمان وتحقيق الصبر؟ انت اللي خليت، اما الله لا يخلف سبحانه وتعالى. فلو حققت هذا الامر الايمان والصبر فعلا كنتم مؤمنين هتكون انتم الاعلون، فعلا صبرتم ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. سبحان الله، يعني الكلمه دي تكررت والوصف ده تكرر في الكافرين، ان هم بهائم وان هم دواب وان هم ما بيفهموش وان هم ما بيعقلوش وان هم ما بيفقهوش. المساله دي مهمه جدا يا اخوان. اذا الفقه العلم والايمان والطاعه والاستسلام لامر الله هي دي اللي بتخليك انسان وبني ادم، لكن غير كده يبقى استويت مع الانعام والبهائم. هي دي الفرق بينك وبين الدواب. فلا بد ان تعلي من انسانيتك وبشريتك بامتثال امر الله سبحانه وتعالى. الاحسن واحد يستعمل جهاز هو اللي مشي على الكتالوج اللي جاي في الجهاز. عايز تبقى احسن مخلوق وتبقى سايق فيها على خط مستقيم وتعمر في دار خالدا فيها ابدا ولا هلاك، فعليك ان تسير على هذا الكتاب الذي انزله الذي خلقك سبحانه وتعالى. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يغلبوا 1000 من الذين كفروا. قيل المعنى الثاني ان هذا الخبر الواقع في الآية هو في معنى الامر، زي ما قال والوالدات يرضعن اولادهن، ده امر ليهم ان يرضعن مش كده، والمطلقات يتربصن، ما شرحنا الآية ان معناها يضرب لهم ايه تربصن بانفسكن، واحنا بنشرح سورة البقرة قلنا هنا خبر بمعنى الايه الامر، هو المطلقات يتربصن، ده خبر ولا امر؟ ده خبر، ولكن اريد به الامر، المطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، ده معناها يا ايتها المطلقات تربصن بانفسكن 3 قروء، خبر يراد به الامر. كذلك قال كان هذا امر، كان الله بيامر المسلمين اذا كنتم 20 امام 200 اصبروا، اذا كنتم 100 امام 1000 اصبروا، يبقى هذا خبر قد يراد به الاخبار ودي بشاره من الله، وقد يكون امر من الله للمؤمنين. اوعوا تسيبوا القتال عشان الكافرين قدوك 10 مرات، لا، لغاية 10 مرات تقاتل خلاص. فهذا خبر وبشارة، او هذا خبر اريد به الامر بالثبات لو حصل هذا الحال. اذا المؤمنون كانوا مأمورين في اول الامر، لانه لو كان الكفار 10 امثالهم ان يصبروا، فهذا خبر اريد به الامر. ثم شق ذلك عليهم فخفف عنهم ورخص لهم لما علمه الله سبحانه وتعالى من وجود الضعف فيهم. يا يبقى كان فيه في أول الإسلام قوة من الإيمان والصبر عند أهله ما يغلبوا به 10 أمثالهم، ثم ضعفوا وقل صبرهم عن ذي قبل فخفف عنهم. فاهمين الآية؟ قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ضعفا، ضعفا في ايه؟ علم أن فيكم ضعفا. ضعف في ايه؟ ضعف في الإيمان، ضعف في الصبر، ضعف في البدن. فسبحان الله، قول الثلاثة دول صاروا موجودين الآن على أشده: ضعف في البدن، وضعف في الإيمان، وضعف في الصبر. فبقي هذا الحال الأخير وهذه النسبة الأخيرة. قال: الآن خفف الله عنكم، هذه الرخصة للتخفيف اهو، وعلم أن فيكم ضعفا، هيترتب عليه: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. النسبة نزلت لكام؟ 1 إلى 2. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فابتدأ الآيات بذكر الصبر واختتمها بذكر الصبر. مسألة بس عايزة صبر، وحتى لو كان مشكين ضعفيكم يعني مثليكم أدوكم 2 قاتلوا. إذن يا أخوان، مفروض المسلم والمجاهد أو القائد المسلم بيكون عنده حكمة، والحكمة دي بيستمدها من قول الله ورسوله، بيقيس العدو ويشوف ندخل المعركة ولا ندخلش المعركة. ما يبقاش سبب من عدم الدخول في المعركة ان احنا 10,000 والعدو 15,000، لا، ده مش مانع. لغاية لما يوصل ضعفيك تدخل المعركة بأمر الله سبحانه وتعالى. فالتخفيف وصل الى ان يصير ايه؟ الضعفين. واضح؟ قال الله عز وجل: الكلام ده عند اختيار القتال، اما اذا دخل العدو لو كان قدنا 100 مرة يبقى لازم نواجه ونقف. فاهمين ازاي؟ الكلام ده كله عند اختيار، ناخد قرار هنقاتلهم ولا نقاتلهمش. فاخدين بالكم ازاي؟ فاذا كان العدد ضعفينا فلا يمنعنا هذا من القتال، لا يمنعنا من القتال لو كان القرار اختياريا، لو كان القرار اختياريا. لكن داهمك العدو في بلدك لازم يخرج الجميع، فرض عين على الكل يخرج يقاتل، قليل كثير لازم تخرج وتقاتل. واضح؟ قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. احنا ما قرأناش الآية دي مش كده؟ طيب. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. والله مع الصابرين. أنصح مدرسين التربية الرياضية في درس النسبة والتناسب إنهم يحطوا ده كمثال، هذا كمثال، يبقى في طريقتنا في أن نجعل الإسلام ظاهرا وبينا ومثالا واضحا وأسوة في كل شيء، حتى في الرياضيات وعلوم الرياضة عندنا المواريث وعندنا المسائل الحسابية والنسبة والتناسب كثيرة جدا في القرآن أو واردة في القرآن ومنها موارد في السنة، فنستعملها كأمثلة. أدي مثال يضرب للطلبة، يبقى أنت تديهم مثال عشان يقول يحسب النسبة أنها 1 لـ10، 20 لـ200 أو 100 لـ1000، وبتديهم النسبة 1 لـ2 في 100 إلى 200 والـ1000 إلى الـ2000، وديتكم معاني الجهاد ومعاني الثبات ومعاني الصبر في القتال ومعاني فضل الله علينا والتخفيف والرحمة. واضح إخواني؟ فهذا مثال طيب يصلح لمدرسي التربية الرياضية. نعم الرياضيات الرياضيات الرياضيات والله يصح للتربية الرياضية ها ما بيتكلم عن القوة والقتال والجهاد رياضيات مدرس الرياضيات طيب دلوقتي عندنا صفة للكافرين هي سبب هزيمتهم وصفة للمؤمنين هي سبب نصره في الآيات دي هي الصفة لسبب هزيمة المنافقين قوم لا يفقهون لا يفهمون عن الله ولا عندهم شريعة ولا دين ولا ملة دواب بل هم أضل وسبب النصر في المؤمنين كان لازم نص بعينيك هيصير عندنا جهالات ولا نفقه ديننا ومش فاهمين ديننا يبقى صرنا مثلهم ازاي يبقى جمعنا اسباب الهزيمه التي عندهم اذا من اسباب نصر المؤمنين بيسموه بقى مفهوم المخالفه مفهوم المخالفه ها الدليل هنا بيتكلم عنهم بانهم قوم ليه يا رب حصل لهم كده قال بأنهم قوم لا يفقهون طيب لو صرنا احنا كمان قوم لا نفقه عن الله عز وجل خلاص يبقى تتهزموا انتوا كمان فالمسألة اخواني تحتاج الى نظر اذا البصيرة في الدين والفهم عن الله سبب من اسباب النصر المذكورة في هذه الآيات لانه ذكرها كسبب من اسباب هزيمته يبقى مفهوم المخالفة او تطبيق نفس الحكم على الفريق الاخر لو اتصف بنفس الصفة خلاص يصير الحكم فيه كالحكم في الآخرين مين يسمع يا أيها النبي حسبك الله تفضل يا حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حافظ صابر شرط فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين مين سمع سمع يا عمرو حرضي هو في فعل ماضي ومجرور الفعل بيجر ابدا اللي بيجر الاسماء مش كده المال وحرضي بكلم عمرو يا اصلاه ايه فعل الامر ده ماله مبني على السكون حرض اشرب مش كده تبقى ساكن طيب المؤمنين الالف اللي في الاول بتاع المؤمنين ده الف ساكن فدخل ساكنين على بعض واذا التقى ساكنان انكسر اولهما فالاول فيهم الضاد اللي عليها السكون فصار حرضي يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفا يغلبوا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خف وعلم أن فيكم ضعف فإن يكن

فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآيات نزلت في شأن أسارى بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، وأسرى جمع أسير، أخذ من الأسر، والأسر هو القيد اللي يوسك به الأسير، كان الأسير يشد بالأسر يعني بالقيد الذي يقيدونه به، فصار الأسير حتى لو لم يقيد بالأسر يسمى إيه؟ أسيرا، الأصل أنه يربط. وبعض العلماء فرق بين كلمة الأسرى والأسارى، قالوا الأسرى هم غير الموثوقين والأسارى هم الموثوقون، موثوقون يعني مربوطين، فيقال لغير المربوطين دولة أسرى وللمربوطين إيه؟ أسار. الإمام أبو عمرو بن العلاء من أئمة اللغة فرق. يسخن، الإسخان هو كسرة القتل، أسخنتموهم يعني قتلتموهم تقتيلا، فإعمال القتل الشديد يسمى إسخانا، فالإسخان كسرة القتل والمبالغة فيه. خلاص، فالمعنى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يبالغ في قتل الكافرين ويستكثر من ذلك. إذا الكلام ده حكم من أحكام الجهاد، مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، خاص بكل نبي لما بيقاتل الكافرين، ها، ما كان، ما صح ولا استقام أن يكون له أسرى حتى يعمل فيهم القتل ويبالغ فيه. واضح؟ طيب، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم. ده يوم إيه؟ بدر. تأسروا إيه؟ لا، تقتيل المشركين هو الأصل. وقال فلما كثر المسلمون رخص الله في ذلك، فقال في سورة محمد فإما منا بعد وإما فداء. فأول الأمر في غزوة بدر لا ملكوش غير نقطة قطاع رقاب. ثم بعد ذلك لما كثر المسلمون رخص الله في ذلك فقال فإما منا بعد وإما فداء، وهذا ذكرناه لما فصلنا سورة محمد. تريدون عرض الدنيا، تريدون عرض الحياة الدنيا يعني نفع الدنيا ومتاع الدنيا بما قبضتم من هذا الفداء، خذوا مقابل الأسارة فداء، خذوا مقابل الأسارة فداء. وده فيه قصة لسبب نزول هذه الآية فيما أخرج الإمام أحمد رحمه الله، قال في حديث أنس استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسرى يوم بدر، في الأسرى يوم بدر، فقال إن الله قد أمكنكم منهم، فقام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس، فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فقال مثل ذلك يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم. خلاص هم صاروا أذلة صغيرة وديكم مسكنهم، هم تولد إخوانكم بالأمس، كأنه يشير عليهم بالإيه يعني نسبيهم وانتهى الأمر. هكذا النبي، فقام أبو بكر فقال يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء، فعفى عنهم الرسول وقبل منهم الفداء، فنزل قول الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من هذا الفدية، من هذه الفدية عذاب عظيم. في الحقيقة يا أخواني الآية دي الواحد يقرأها بيشعر بخوف شديد جدا من عظمة الله وقهره. تعالوا كده نشوف اللي متوجه ليهم الكلام مين، مين؟ النبي وأبو بكر، مش كده؟ تعالوا نشوف أحوال المسلمين في الوقت ده اللي أوخذوا فيه بهذا الأمر. ارجع كده بقى لأول الصورة، تعال شوف الغزوة كانت ازاي. احنا منفرقش دلوقتي على بعد ما نزل النص الله سبحانه وتعالى. عايزين نشوف المسلمين دول كانوا خارجين يعملوا ايه. كانوا خارجين لمقابلة عير ابي سفيان. وخرجوا كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون. ناس راحة يعني زي اللي بيجروه عشان يذبحوه. خلي بالكم. وخرجوا طاعة لله ولم يرجع منهم احد. ولم ينكس احد. ولم يفر احد. وثابته. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل انهم اخذوا من الاسرى ما اخذوا استشار اصحابه ورأى امرا صلى الله عليه وسلم. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم ويقال لهؤلاء اللي خرجوا بهذه الصورة اللي احنا ما حصلناش الا قلت غفر في قدمهم في اقدامهم يبقى انا اكرمتنا بالنسبة الى هذا التعب. اه والله صحيح فعلا. شوف بقى لما يتقال لهم ايه ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد يا اهل بدر لما قالوا ان احنا ناخد فدية من اسارة بعد قتال وجهاد ومسألة شقة وعسيرة يقال لهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. اما احنا يتقلنا ايه صحيح راجع كده المسألة وطبقها على نفسك. ما هو الإله واحد والرب واحد اللي أخذ هؤلاء هو اللي يحاسبك والمقياس عنده ثابت. ما احنا يتقلنا تريدون ايه بقى ان شاء الله. يبقى احنا مش عايزين الآخرة خالص. يبقى احنا مش في دماغنا الآخرة خالص. اذا كان دول اتخرجوا جهاد وقتال ومشركين وصبر وتلتع عدد المشركين وعناء الشديد اللي اقوم مفيش حد فيهم رجع ولا قال لا احنا ما اتفقناش على كده احنا خارجين لمقابلة عير ابو سفيان ازاي نواجههم احنا كده وحملناش استعدادنا. امر الله واستجابوا. وهنا تريدون عرض الدنيا الله قال كذلك. يبقى كأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب رغم ان الظاهر واضح جدا. فين الدنيا اللي يريدونها؟ ما عشان فادوا الاسرى بمقابل فدية وكذا صارت الدنيا. هذا من الحكم دوت ما كانش فيه امر من الله سبحانه وتعالى. لا الامر كان فيه هو ما اختاره عمر. ودي من موافقات عمر رضي الله عنه وارضاه ورحم الله رحمة واسعة للقرآن الكريم. من موافقات عمر للقرآن. عمر اللي الشيعة بيعتبروه طاغوت وبيعتبروه كذا وكذا. عمر الخطاب رضي الله عنه الملهم. يقول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لو كلمة عمر الخطاب اضرب أعناقه اضرب أعناقه. وأخرج الحديث أيضا أحمد والترمذي وحسنه وهو عند ابن المنذر وابن أبي حاتم من حديث ابن مسعود قال لما كان يوم بدر جاء بالأسارى وفيهم العباس وفيهم العباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترون في هؤلاء الأسار؟ قال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك فاستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. قال أبو بكر وقال عمر يا رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظر واديا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارا. فقال العباس وهو يسمع قطعت رحمك. العباس كان لسه ما دخلش في الاسلام كان لسه في جيش المشركين وكان من الأسار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولم يرد عليهم شيئا فقال اناس ياخذ بقول ابي بكر وقال اناس ياخذ بقول عمر. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الاقوال وقعد ورجع فقالوا بس ياخذ براي ابو بكر بس تقول لا ياخذ براي عمر. وقال قوم ياخذ بقول عبد الله بن رواحه هيحرقه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يرين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن الله لا يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. ومثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثلك يا عمر مثل نوح عليه السلام إذ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومثلك يا عمر مثل موسى عليه السلام إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. فقال عبد الله يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي الحجارة من السماء من ذلك اليوم. نقول له إلا فلان لحسن أكون أنا قلت كلمة مش صح لما الرسول سكت، حتى قال رسول الله إلا سهيل بن بيضاء، فأنزل الله تعالى قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. الحديث عند ابن أبي شيبة في المغازي، ابن أبي شيبة، وعند أحمد وعند الترمذي في التفسير، وقال الترمذي حديث حسن، والطبراني وذكره الطبراني أيضا، وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني، وفيه أبو عبيدة لم يسمع من أبي ولكن رجاله ثقات، وفي رواية عند الطبراني وهي متصلة ولكن فيها موسى ابن مطير. إذن عندنا رواية فيها ضعيف ورواية فيها انقطاع، فأبو عبيدة لم يسمع من أبي. المهم أخواني، لكن أصل القصة ورد في الحديث الصحيح اللي ذكرناه منذ قليل. فإذا الحديث كان في أسارة بدر، الحديث في أسارة بدر، والحديث ضعيف، لكن عندك هنا معاني جميلة جدا في الاستشهادات بالقرآن، في الاستشهادات بالقرآن. يعني عايزين نقول إن الاختيارات ديت، عايزين نقول إن الاختيار ده هو اختيار أبي بكر واختيار عمر، اختيار له يعني وجاهته، سواء هذا الاختيار أو هذا الاختيار. ورغم ذلك إذ أن الحكم لم يكن صادرا من السماء فكان الصواب ما شرع الله سبحانه وتعالى، وأوخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وجاء قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فعلا الواقعة دي أخواني تخلي الواحد على وجه شديد، على وجه ما تتكلمش في دين الله عز وجل إلا لما تكون على علم، تكلمش مش عارف ومحتمل يبقى يسكت أحسن، السكوت أولى. خلاص، لولا كتاب من الله سبق، إيه اللي سبق من الله؟ ها؟ ولهذا لم يمسهم العذاب. يعني إيه اللي سبق؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لولا الموضوع ده كان زمانكم تعذبتوا كلكم لأخذكم هذه الفتية. إيه هو اللي سبق؟ حد يعرف؟ أن الرحمة سبقت الغضب، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، كده لولا هذا الأمر السابق. في تاني، اعملوا أهل بدر ما شئتم فقد غفرت لكم، صح. في تاني، لولا كتاب، كلمة كتاب دي تفكرك بإيه؟ أنه كتب هؤلاء أنهم من المبشرين بالجنة وأنهم من أهل الجنة، مش كده؟ قضاء الله فيهم السابق. فقال العلماء فيها ستة أقوال. قال ما سبق في علم الله من أنه سيحل لهذه الأمة الغنائم بعد أن كانت محرمة على سائر الأمم، ماشي، أدي رقم واحد. رقم اثنين، أنه مغفرة الله لأهل بدر، اعملوا ما شئتم، الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قول الثالث هو أنه لا يعذبهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إيه فيهم، كل ده سبق، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الآية اللي خدناها. قول الرابع أنه لا يعذب بذنب فعله جاهلا لكونه ذنبا، سبق الله سبحانه وتعالى انه ما بيأخذهمش الا بذنوب ايه يعلمون انها ذنوب، لكنهم لما اختاروا هذا ما اختار ما علموا انه ايه ذنوب، وده طبعا السهم اللي كان متبادل لذهن الانسان، ربنا ما عاقبهمش لانهم ما يعلموا انه ذنب، لكن لو كانوا يعلمون ان حكم الله انهم يقتلوا ما كانش النبي لا يستشير ولا كان ابو بكر يقول القول ده، كانوا يمتثلوا. ها طيب، وده ده جميل، معناه ان اجتهاد الانسان بأصول علمية وملوش علم بالحكم الشرعي ما يؤخذش عليه، مش كده؟ القول الخامس أنه ما قضاه الله من محو الصغائر باجتناب الكبائر. القول الثالث السادس أنه لا يعذب أحدا إلا بعد تأكيد الحجة وتقديم النهي، ولم يتقدم نهي عن ذلك، ما كانش فيه نهي على أنهم ما لهمش تخديش الفدية وهم خدوا، تبقى المسألة كان فيها اجتهاد ولم يكن فيها نص، ولا يعذب الله سبحانه وتعالى أقواما بغير نص سابق. واضح؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يأتي رسول بالحكم بعد كده لما تخالف يعذبك، لكن من غير ما تكون عارف الحكم لا يعذبك. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، بعد ما نشف دمهم طبعا، بعد ما قالوا لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما قد، ولكن رحمة من الله عز وجل، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أي قد أبحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ده منتصبان على الحال، على الحال يعني حال كونه حلالا وحال كونه طيبا، يعني أكلا حلالا طيبا، أو معناها مفعول مطلق، صفة لمفعول مطلق، مش كده ولا ايه؟ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني اكلا حلالا، كلوا اكلا حلالا طيبا. واتقوا الله أي فيما يستقبل، فلا تقدموا فلا تقدموا على شيء لم يأذن الله لكم به، إن الله غفور لما فرط منكم وصدر، رحيم بكم، ولهذا رخص لكم في أخذ الفداء في مستقبل الزمان. يبقى الحكم ده كان خاص بإمتى يا أخواني؟ بأي توقيت؟ بغزوة بدر. أما بعد ذلك فقد قال الله عز وجل فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. مش فيه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. قول يا أحمد عطيس. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. واتقوا الله إن الله غفور رحيم. رحمة الله عليك. غدا إن شاء الله تعالى آخر يوم بإذن الله في سورة الأنفال. غدا ختام حفظ سورة الأنفال اللي هو يوم الأحد يعني إن شاء الله يوم الأحد. وبناء عليه يا أخواني لما خلصنا سورة من السبع الطوال. انتوا باقي لكم في المصحف كده جماعة البديل معانا من الأول باقي السبع الطوال. خدنا كده سورة من السبع الطوال. يعني السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. هذه ستة واختلفوا في السابعة هل هي الأنفال والتوبة ولا يونس. والحمد لله احنا خلصنا الثلاثة الأنفال والتوبة ويونس. فخلصنا بالتأكيد واحدة من السبع الطوال. باقي ست صور من الطوال ويكون ختام المصحف. وهان اللي بيحفظ خمس أجزاء أوشك على ختم كتاب الله. كانوا يقولوا كده يحفظ خمسة أوشك على ختم الكتاب. ليه؟ لما بيصبر الإنسان على خمس أجزاء خلاص بيفتح عليه. بس ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك في أول خمس أجزاء كده يشوفك هتعمل إيه. هتصبر على عناء حفظ خمس أجزاء هتلاقي فتح بعد ذلك. عشان كده كل اللي حفظوا القرآن شوفوهم كده اسألوهم اللي كانوا جادين في حفظ القرآن أول أجزاء بيبقى فيها صعوبة شديدة جدا. يقعد يحفظ في جزء عامة 3-4 أشهر. يقعد يحفظ في جزء طبعا مش عارف قد إيه. قد سمع الذريات الأحقاف بعد كده يبص عليه نفسه بيحفظ بالجزء وبالنص جزء وبالربع والاثنين والثلاثة. هو فعلا كده دي بكل حاجة. في كل حاجة تجد مشقة في الأول. اللي بيفر من أول وهلة خلاص بناقص. الله غني عنه. اللي بيثبت ربنا بيفتح عليه. اللي بيحفظ ينسى محتاج انه يقيم الليل به، لو قام به ذكره وان لم يقم به نسيه، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انت مش ممكن تكون خدت التوبه وبتصلي بيها كل ليله وهتنساها. النسيان ده امر طبيعي. انتوا عارفين لو انا جات لي اعاره للخارج كده سنه وجيت هقول لك انت كان اسمك يا اخي انا نسيت اسمك والله. ايوه صح، ان اسمه مش معايا باستمرار، اسم واحد رغم انه معانا بقاله كام سنه واحد بينسى. فهو طبيعي الانسان اذا ما كانش المعلومه باستمرار تمر كده في قره الشعور كل من حين للاخر لازم ينساه حتى لو كان اسم. شوف لو كان اسم يبقى صديق عزيز ده كان معايا ابتدائي واعدادي كان اسمه ايه، انا اقول له كان اسمه ايه ويقعد يفتكر. ده اسم واحد قعد 10 سنين يناديه باسمه في المجلس الواحد مره، الله اخ حسين يا الله اخ حسين يا الله 50 مره حسين، وجينا بعد كده كان اسمه ايه ويقعد يفتكر ليه. ده الطبيعي. فاللي بيحصل ده مش شيء غريب بالنسبه للقران، اي علم اي علم. يعني شفت احنا اهو بقى لنا بندرس ماده الهيستولوجي ديت في الطب بقى لنا 20 سنه، تمر سنه ونيجي نشرح المحاضره تاني وادخل نفس المحاضره لازم ابص في الكتاب ولازم اراجع، لازم. ده كان مش في القران بس، القران بقى اشد تفلتا. فإذا كان الطبيعي الواحد بينسى الأسماء وينسى المعلومات اللي هو أصلا بيكررها وتحتاج دائما إلى تجديد، لكن الجمال بقى في تجديد القرآن وتكريره وتكراره. الجمال في كده أنك كل مرة تاخد الحسنة بعشر أمثالها، فالتكرار بالنسبة لك مش ببلاش. المحاضرة هناك بعشرة جنيه وبعشرين جنيه، هنا الحرف الواحد بعشرة أمثال. فمسألة النسيان ده طبيعي، لكن إن قام به ذكره وإن لم يقم به نسيه. قاعدة كده خدها على طول. والحاجة الوحيدة اللي هتستمر معك فعلا لأنه في الصلاة ربط الله سبحانه وتعالى القرآن بالصلاة، حتى عشان كده اللي يبقى إمام الناس مين؟ أحفظهم لكتاب الله. ففي ربط مباشر بين القرآن وبين الصلاة دايما في حاجات كتير، في صلاة الفريضة وصلاة النافلة وفي قيام الليل. اللي معتاد يخلي القرآن معاه في الحاجات ديت ضربناها بمعادلة بسيطة جدا. تخيل إنك هتقرأ في الركعة ربع او نص ربع، نحسبها ربع ولا نقسمهم على اثنين؟ لو ربع انت بتصلي كم ركعه في اليوم؟ كم ركعه بتقرا معاها سوره؟ بترد 10، مش 5 صلوات كل واحد كلها فيها اثنين، 2 × 5 = 10، يبقى دي 10 تربع. وقمت 8 ركعات يبقى دي 18، يبقى كل يوم معاك جزئين ونص. صح؟ جزئين ونص، يعني هتلاقي نفسك كل 10 تربع. ده الكلام ده لو انت بتقرا ربع واحد، يقسموا مع 2 9 معناها كلهم بيخلص جزء. سورة الكهف انت حافظها؟ مش حافظها. جماعة اللي حافظين سورة الكهف بيقراها كل يوم جمعة بينسوها؟ خلص. حتى لما كانوش حافظينها من بيقراها كل يوم جمعة انتهت. ولهذا كان ورد الصحابة المشهور في الصحابة انهم بيختموا القرآن كل اسبوع. بيختموا القرآن كل اسبوع. فتخيل بقى زي سورة الكهف كده ما تقراها كل يوم في كل يوم جمعة، فما فيش حد عمره بيجي يقول لما راجع كده يا جماعة سورة الكهف. ليه؟ خلاص ما معايا كل اسبوع، يعني بيجي الاسبوع الجاي خلاص الدوره ديت بتنشطها كل اسبوع. فلو كل سوره بتاخد دوره زي كده وانت من الاول تعمل لها الدوره ديت، تيجي في اي يوم تحط لها يوم، ها ضمت لها سوره ثانيه ثالثه رابعه، هتيجي اليوم اللي تختم فيه هتلاقي المصحف معاك مره في الاسبوع ما بتنساهوش. فالنسيان ده امر طبيعي، بس طبيعي عند اللي ما بيراجعوش، لكن لو بتراجع وتقيم بيه مستحيل تنساه. هتجد صعوبه في الاول صح، هتلاقي القيام هتيجي تقيم 8 ركعات عشان تصلي 8 ارباع، يبقى محتاج تقعد تراجع قبلها 2 3 ساعات للجزء دوت. المره الثانيه مش هتراجع 2 ساعات، انت بترجع ساعه. المره اللي بعدها هتلاقي نص ساعه ربع ساعه. المره الخامسه او السادسه تنسى تقول طب لحظه بس، تبص في المصحف كده وتروح مصلي بيه. فاهم ازاي؟ بعد كده خلاص ما تحتاجش بقى مراجعه. فالحكايه محتاجه صبر، وما يلقاها الا الذين صبروا. دي حاجه كبيره، اصل كونك تحفظ القران يبقى معاك القران يبقى قلبك وعاء للقران وتلقى الله معك القران، دي حاجه كبيره جدا. فمش هتيجي بالسهوله، ان لازم يظهر العبد لربه محبه لهذا الامر وصبرا عليه وثباتا. قبل ده كله طبعا تستعين بالله سبحانه وتعالى وتدعوه. تدعوه سبحانه وتعالى ان يجعلك من اهل القران ويجعل القران في قلبك ويجريه على لسانك ويفهمك القران ويعلمك التاويل. الدعوات دي طبعا اهم شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كتاب الله للارواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للارواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله.